والله يشهد إنهم لكاذبون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأن كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. لا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال

صور له الأسماء